بصفة عامة، عند الوصول إلى مكان حادث مرور يجب ألف نقل المصاب إلى خارج المعبد، ب إخراج المصاب من العربة، جيم انتظار قدوم الإسعافات. أعيد، بصفة عامة، عند الوصول إلى مكان حادث مرور يجب ألف نقل المصاب إلى خارج المعبد، ب إخراج المصاب من العربة، جيم انتظار قدوم الإسعافات.